وأشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد وكل من صدق النبي مخلد بغير شك في جنان الخلد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بأن من أحب أحمد لا بد أن يهو اسمه مرددا. لذاك أهل العلم سنوا المولدا من بعد النبي فكان أمرا رشد أرض الورى إلا هو تنجي أرض الورى إلا هو تنجي أرض الورى كم جمعوا في مولد النبي الجموع وزينوا الديار والربوع وفرقوا في حب النبي المجموع وزينوا الديار والربوع وطيبوا الكل بعرف الندي فيا هل ترى هذا المولد يسوء أحمد أم هل تراه ليس يرضي الصمد فيا هل ترى هذا المولد يسوء أحمد لا والله لا يسوء أحمد أم هل تراه ليس يرضي الصمد فدتك نفسي يا صاح اعمل ولا تخشى الرد وكرر المولد ثم المولد تعش سعيدا وتدم في سعدي بدنا واحد يصلي على النبي صلوا على حضرة النبي أحمده تعالى وإياكم أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام ونتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي شتات قلوب مع شتات دروب يا الله.